يقول هذا أحسن الله إليكم، ذكرتم أن العلم لا يقدر لأي أحد تعظيما للعلم ورفعا لقدره، فهل يرد العالم طالب العلم إن رآه ليس أهلا لحمل العلم الشرعي الشريف أم يؤهله حتى يصبح أهلا لذلك، أم ينصحه بالذهاب إلى غيره، أم ماذا يفعل؟ يفعل ما يمكن استصلاحه به. العلم هو تلقين وترقية للخلق، وأنت مؤتمن على هذا العلم، أنت لم تعطى العلم لسواد عينيك ولا لسحنة لونك ولا لسلالة نسبك ولا لفصاحة لسانك، أعطاك الله العلم منة منه، فلا بد أن تعرف في هذه المنة الإلهية حقا. فعندما تمنع العلم أحدا ليس المراد بذلك البخل به، فإن البخل بخل بما أعطاك الله عز وجل وسيكون له أثر عليك. قال الألبيري في قصيدته: يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا إيش شددت. فمن بذل العلم فاض علمه، ومن قتر فيه حبس عنه العلم. فما ذكرناه يرجع إلى أصل استصلاح طالب العلم وتهيئته لما هو أفضل. فإذا كان يمكن المعلم أن ينقله إذا ما هو أفضل بأن يكون غير قادر هو على تعليمه، كأن يكون منشغلا بتعليم الكبار أو غير ذلك من الأمور، ينقله إلى معلم آخر أن اذهب إلى فلان وتلقى العلم عنه، أو يصبر عليه ويؤهله شيئا فشيئا حتى يترقى إلى ذلك بحسب الحال الذي تحف بالعالم والمتعلم. فمتى كان له قدرة على إيصاله إلى ما ينفعه وجب عليه أن يرشحه إلى ذلك. لكن مما يوسف له أن توجيه الناس إلى أهل العلم بعضهم إلى بعض وإيصائهم بذلك مما قل عند الناس، لأن كثيرا من المعلمين صار همه جاهه وليس همه نفع أصحابه، فهو لا يقول لأحد منهم اذهب إلى فلان أدرس، لأنه لا يريد أن يدرس إلا عنده ولا يريد أن يكون تلميذا إلا له. فمثل هذا تذهب به بركة المعلم، لكن المعلم الصادق يرشد من يأخذ عنه إلى من ينتفع به. فإذا كان لا ينتفع بتدريسه كان يكون مشتغلا بتدريس الكتب الكبار، وهذا بعد مبتدئ في العلم، فإنه لا يقول له هات كتاب كبير واقرأ. واحد يدرس مثل الكتب الحديث وجاء طالب مبتدئ قال شيخنا والله سمعت لك محاضرة في العلم وأريد أطلب العلم عندك، قال والله الأخوان مش عندنا ما ندرس من الكتب، قالوا شيخ بماجي، قال واحد الأخوان لا يا شيخ بماجي يقرأ فلان، قال طيب مسند أحمد يقرأ أحد، قال لا ما يقرأ، قال جيب أجل مسند أحمد وتعال. هذا من الغش، هذا من الغش، شعر أم لم يشعر؟ ويقول له ما يصلح له ما ينتفع به. ولذلك لو يعني تسألون العلماء الكبار كيف كان معلموكم كيف يعلمونكم، تنظرون كيف الناس كانوا يخافون الله في المتعلمين. الشيخ صالح الأطرم رحمه الله تعالى ابتدأ على شيخ محمد بن إبراهيم، فبدأ يقرأ عليه في متون الاعتقاد حفظا وشرحا، فلما وصل الواسطية لحن في أولها، فقال لا لا خل الواسطية جب الأجرومية بكرة، احفظ الأجرومية نبدأ في الأجرومية. لما رأى أنه حفظ ثلاثة الأصول وكتاب التوحيد والقواعد الأربع ولسانه ما استقام حمل إلى ما ينفعه، لابد الأجرومية تقيم لسانك، أن طالب علم والنحو لا تجيده مما يلزمك هات الأجرومية تنتفع به. ولذلك سبحان الله يعني هكذا يفعل الله في من صدق، ينقله إلى نفس أحوال شيوخه. الشيخ صالح الأطرم رحمه الله جاءه طالب في أزمة الخليج الأولى فقال له يا شيخ أحسن الله إليك في درس الفجر أحسن الله إليك الناس اختلفوا والشباب افترقوا، قال يا ولدي أنت مالك من الناس أنت تحفظ كتاب التوحيد، قال لا يا شيخ، قال بكرة جيب كتاب التوحيد تعال. فابتدأ في طلب العلم ونال منه حظه بسبب هذه النصيحة الصادقة، نقله إلى الأنفع له، قال اشتغل بالعلم الذي ينفعك، فانتبه إلى ما ينفعه وتخرج به. فينبغي على المعلم أن يرشد المتعلمين إلى ما ينفعهم، إن لم يستطعه هو يستطعه غيره فينقله، يقول اذهب إلى فلان فاقرأ عنده. وفي بعض البلاد مثل البلاد الهندية توجد منافرة بين أهل الحديث والحنفية لأجل خلاف في بعض المسائل، لكن أحد علماء الحنفية الكبار اسمه حيدر حسن رحمه الله تعالى جاء أحد طلبته من الذين حصلوا قدرا عظيما من العلم، فابتدأ في القراءة عليه في الحديث صار يقرأ عليه في كتب الحديث، ثم قال له هل قرأت علوم العربية الكبرى مثل الأدب والتاريخ على أحد؟ قال لا. قال إذن تذهب إلى فلان سمى رجلا من أهل الحديث وتقرأه تقرأ عليه. قال يا شيخ هذا من أهل الحديث، قال إن لم تقرأ عنده العربية لا تقرأ عند الحديث، شوف النصح الصادق. إذا أنت ما تبي تروح تقرأ عنده العربية الأدب والتاريخ والشعر فلا تقرأ عندي الحديث، لأنه لا يريده له، يريده لله، يريد أن يكون هذا الرجل الذكي الباطن يكتمل من العلوم. فالإنسان الذي يرى من أحد المتعلمين أنه لا ينتفع به إما لحاله أو لطبيعته يرشده إلى غيره، يقول احرص على اذهب إلى فلان وقل أنا أرسلني الشيخ فلان أقرأ عندك، فيقرأ عنده. هكذا كان أول الناس، يأتي الطالب يقول أنا أرسلني الشيخ فلان عندي أقرأ عندك، الآن ما تجد أرسلني الشيخ فلان أقرأ عندك، هذه خلاص ما عاد، لأن أكثر الناس الذين يصدرون التعليم لا يهم حال الطالب، ينفعه ما ينفع، يفهم ما يفهم، يترقى ما يترقى، هو يبقي درسه ويمشي. لكن الذي يريد أن يرقي الناس إلى العلم ويلقنهم إياه يلاحظ هذا، أو يحمله على بعض الدروس ويقول احضر الدرس هذا ولا تحضر الدرس هذا، هذا الدرس يناسبك، هذا الدرس لا يناسبك، لأنه يعرف ما يصلح له وما لا يصلح له، فهذا ينفع وينتفع، فيلاحظ الإنسان القرائن التي تحيطه المتعلم ويدله عليها.